يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطلاق، باب الطلاق الرجعي. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الواجب على المرأة ألا تخرج من بيت زوجها إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الواجب عليها البقاء في البيت لعله يتراجع، فلا يخرجها ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين. رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في الحال، إلا أنه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، وأنه وطئها بعد المراجعة، ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع أولادها كزوجة، يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة وقد تأكدت بالوطأ، والمرأة زوجته وفي عصمته، وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق، ولكن السنة أن يشهد على طلاقها ومراجعتها إذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها أو من أهلها. طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث لأسباب عارضة، وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يتلفظ بشيء، ولم يحضره أحد، ولم يطلقها سوى ذلك. قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل. إذا كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. السنة أن تشهد على الرجعة شاهدين لقول الله سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذه الآية الكريمة احتج بها أهل العلم على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة، ولكن ليس ذلك بشرط، فرجعته صحيحة وإن لم يشهد عليها إذا اعترفت بها الزوجة وأسمعها الرجعة في العدة، وكذلك الطلاق يقع وإن لم يشهد، لكنه خالف المشروع، خالف ما ينبغي. الاختيارات الفقهية.